شيء من التصرفات التي لا يريدونها. الإنسان إذا أنه تمسك بدينه ولا حصل منه تصرفات غير مناسبة فالغالب أنه لا يحصل عليه أذى. ولو قدر أنه حصل عليه أذى بسبب تمسكه بالسنة فإنه مأجور يصبر. نعم. عظم القصارى من غير الشيخ قال رحمه الله قد اتخذ بعض الدعاة من ناس المسلمين اقرارا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعه لاثاره الفتنه بين قلوب الشباب المسلم كالتشهير بافاضل العلماء وعلوم السلطان انطلاقا من ظواهر ايات القران وبعض ابواب السنه فاعظم سماحتكم تخافون باعطاء نصيحه للشباب المسلم حتى لا ينساه ويخافوا بما عمت به البلوى في هذا العصر. الذين يقومون بهذا العمل لا يخرجون عن احد امرين، اما ان يكونوا جهالا ما تعمدوا هذا الخطا، فهؤلاء عليهم ان يتعلموا اولا، ما يجوز لهم يتكلمون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن هذا الأصل العظيم إلا بعد أن يتعلموا، وإذا تعلموا عرفوا الحق إن شاء الله. فهم أصولوا قبل جهلهم وأخطأوا أنهم تكلموا بما لم يعرفوا، فعليهم أن يتعلموا أولا ليزول عنهم الجهل وليعرفوا الحق. هذا نوع. النوع الثاني أناس مغرضون من أهل النفاق وأهل الشر يريدون تفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة بينهم، فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم وفي أقوالهم. نعم. ولا تجاهل أهل دعوة وإن أخافوا على الحمد فهل تراه السنة في إجلال المرض بالنهاية في الحي أرضون طويلة لكم هل بيان الشافعين هذه المشكلة المنتجرة؟ لا شك أن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر أنهم تركوا واجبا عظيما واتصفوا بصفات المنافقين والعياذ بالله، بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستحقون العقوبة من ولي الأمر بلا شك. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذه عقوبة شديدة. فالإنسان اللي له سلطة وله مقدرة يلزمهم بالصلاة، أما الإنسان اللي ما له سلطة فينصحهم ويخوفهم بالله فإن امتثلوا، وإلا يبلغ عنهم مركز الهيئة، وإذا بلغ مركز الهيئة برئت ذمته إن شاء الله لأنه قام بالواجب. نعم. وإلى الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا لم ينكر على الذين كانوا يطلبون خمرة العراق والذين تباهوا العراق فلا بأيديها؟ لأنهم لو أنكر عليهم لحصل منكر أعظم. قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر صالوا على المسلمين وقتلوهم، فهو تركهم من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. وإلى الشيخ فقط الله يحسن أن ترى المنكر مع القدرة، ولكن يشق عليه مطارقة المكان الذي يحصل فيه المنكر مثل الغيبة. ما يشق على الإنسان أنه يترك المكان إذا مكان فيه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس ونصحتهم واستمروا على الغيبة، ما يسعك أنك تبقى معهم، ما يسعك أنك تبقى معهم وهم لم يكبلوك ويغلقوا الباب، إذا كبلوك وأغلقوا الباب صار ما لك قدرة، أنت معذور، لكن ما دام بإمكانك أن تقوم وتخرج الحمد لله هذا واجب عليك. نعم. وهي الشيخ رحمة الله شاب يعمل في جهاد الهيئة وقد نفع الله به نفعا عظيما وقد طلب منه والده أن يترك العمل في هذا الجهاد، فهل من الحقوق هذا ما تشريده ربك؟ والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أن يقنع والده ويشرح له هذا الأمر وأنه هو مأجور، والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، عليه إقناع والده تفاهم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يختار شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول لا غيبة للمجهول، هل يأذن فيكون من يختار شخصا معروفا؟ من قال لا غيبة للمجهول؟ ما له صلاة، الذي في الأثر لا غيبة لفاسق، أما المجهول له غيبة، لا يجوز يتكلم بعرض أخيه المؤمن ولو كان الحاضرين أو بعضهم لا يعرفون. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل يجوز على الإطلاق الخروج على ولاة الأمر إذا جاءوا بأمور سرية أو أمور منتبعة؟ هذا الأمر يحتاج إلى أهل الحل والعقد، هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم ووجوه الرعية، إذا قرروا الخروج على هذا الوالي لكفره وعند المسلمين مقدرة في الخروج عليه فلا بأس، أما إذا كان ما هناك مقدرة والشر يحصل أكثر وسفك الدماء فإنهم يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. الحاصل أن هذا أمر له لكل أحد، هذا يرجع إلى علماء المسلمين وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويقررون ما يرونه موافقا للشرع. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، في حديث خروج القحطاني من صفته أنه يسوق الناس بعطاء، هل يسوقهم مالهم بالمعروف ناهيا عن المنكر أم يسوقهم ظلما؟ الله أعلم، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه يسوقهم بالسوق، يسوقهم بالسوق قوة وسلطة، نعم يسخرهم. نعم. ومن الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يجلب الكتاب إلى عزه لسماع الأخبار المباحة ولأولاده لمشاهدة أفلام الكرتون والبرامج المباحة أيضا؟ والله ما في خير، التلفزيون ما في خير، السلامة من أحسن، ولكن الناس يقدرون ما فيه من الفوائد وهي قليلة، أكثرهم يريدون أنهم يشوفون كل ما يعرض ويتفرجون على كل ما يأتي في هذه الشاشة، وهو فتح باب شر بلا شك، فالسلامة من أسلم لأهل البيوت وأبعد عن الخطر، والشر يجر بعضه بعضا، يكون في الأول سهل ثم يجر بعضه بعضا حتى يصبح خطيرا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، قد يقع الشخص في مواقف يكون فيها أكثر من منكر وأكثر من خطأ، ولا يكون بإمكانه إنكار جميع المنكرات، فمن يجد مع قوم في يده اللحى شارب أخذ القرآن متحدثون بالغيبة، وربما لا يستطيع مغادرة المجلس من العمل. العمل يبدأ بالأهم، فالأهم يبدأ بالأخطر من المعاصي، الشرك مثلا، الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا أخطر من غيبة أفراد الناس، لأن الكلام في ولاة الأمور يسبب الفوضى وإغال الصدور على ولاة الأمور، ثم في النهاية يحصل الخروج على ولاة الأمور بهذه الطريقة، كما فعل ابن سبا قبحه الله لما صار يتكلم في عثمان رضي الله عنه يقول حتى آل الأمر إلى أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذي يرى هذه الأمور يبدأ بالأخطر منها وينكره، هذا أخطر من حلق اللحية وأخطر من إسبال الثوب، ينكر هذا الأمر لأنه إذا سهل فيه ترك استشرى وفشى، وفي النهاية آلت الأمور إلى هلاك الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، هل جلب الشرائط التي فيها نسيمة الصلاة والوضوء ومكان الأخلاق للأطفال حرام، خاصة أن فيها فائدة لهم بهذه الطريقة؟ القصائد التي فيها وعظ تذكير وفيها دعوة إلى الخير تقرأ من خلف، تقرأ سواء تسمع من شريط أو من قارئ يقرأها مشافهة لما فيها من الخير. أما القصائد التي فيها شر فيها غزل فيها متون فيها هذه ما تجوز. وأما الأناشيد التي فيها تنغيمات وفيها أغاني هذه ما تجوز، حتى ولو سموها إسلامية وسموها هذه أناشيد معناها أغاني فيها أنغام فيها أصوات جماعية، إنما الكلام في القصائد التي فيها فائدة يقرأها واحد إما مشافهة وإما من مسجل، قصائد وعظية قصائد فيها حكم وفيها فوائد علمية لا بأس بسماعها. نعم. قول الشيخ المسلمين يتألم لإخوانه المسلمين أيا كانوا في أي مكان، تألم لهم. فإذا أصابت الكوارث أناسا من المسلمين ولو أقليات مع الكفار فإنه يتألم للمسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم، للمسلمين خاص لأنهم إخوانه. نعم. بقي السؤال. أصاب المسلمين أشد من الإلهية من زلازل وعواصف وحرائق وكان فيهم أهل معصية، فهل يحزن لحزنهم؟ وإذا كانوا أهل كرف يفرحون به وهو يؤدي بهم إلى المعصية. المهم أنه يحزن على ما أصاب المسلمين ولو كان المسلمون الذين أصابهم هذا الشيء فيهم معاصي لأنهم مسلمون، فيحزن لهم ويتألم لألمهم بحكم الإسلام. وسمعتم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. يتبعون الرسول وأولي الأمر منكم. ومن بعض القضايا الموجودة الآن قضايا الإرث والفداء والصلات وإجراءات كتب البيت في المدارس وغيرها، فكيف العمل؟ العمل إن تعمل ما تستطيع، اللي تقدر تستطيع من تغيير هذا الأمر أو ترك هذا الأمر والابتعاد عنه تعمل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن، ابتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن وقدرت على ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ويعتقدون أن قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين من أهل أحسنهم خلقا، وينجزون إلى أن تخذ من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت، ويرضون الجزء المؤذين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل وتسجد المملوك، وينهون عن الفقر والذلال والبغي والاستقالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تكاسلها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه مستمرون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لا